فضيلة الشيخ، من الناس من يؤخر حج أولاده وقد بلغوا، ما نصيحتكم يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا بلغ الأولاد وليس عندهم مال الحج لا يجب عليهم، لأن الحج واجب ديني يجب على من ثمت فيه شروط الوجوب. والأولاد الذين ليس عندهم مال لم يتم في حقهم شروط الوجوب، لأن من شرط الوجوب القدرة بالمال. فإن تبرع والدهم بالحج أي أعطاهم ما يحجون به فهو على خير، وإن لم يتبرع بذلك فلا إثم عليه ولا عليهم، لا إثم عليه، لأنه لا يجب على الإنسان أن يؤدي عن غيره عبادة من العبادات، ولا يجب عليهم لأنهم غير قادرين على الحج. وليس هذا مثل النفقة التي تجب على الأب إذا كان الأولاد لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم، لأن النفقة لحفظ البدن، ولا بد للبدن من أكل وشرب ولباس وسكن. وأما العبادات فإن من رحمة الله تعالى أن الله